طيب هذا وكان بسم الله سهلين. وإياكم يا أخي أرى الله أنه يطويكم ويسهركم على أعدائكم. عمنا إن شاء الله.